بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المفروض النهاردة إن شاء الله إن احنا هنكمل بقية أحكام الراء، حتة جزئية بسيطة جدا هي اللي ناقصة. طبعا احنا خلصنا أحكامنا كلها، خلصنا أحكام المنهج يعني بتاعنا اللي هو الصفات والمخارج، اللي هو المفروض بتاع سنة تانية. المخارج أخذناها في الترم الأول، والصفات التي لها ضد والتي ليس لها ضد. طلبت انتوا أحكام الرأ فقلناها، ولو في أي طلب تاني إن شاء الله معاكم بإذن الله تعالى. المفروض بقى إن احنا هنحدد الامتحان النهاردة، اليوم يعني اليوم اللي هنمتحن فيه امتحان الترم الثاني النهاردة بإذن الله تعالى. هنقول اليوم عشان كل يبقى مستعد وكل يبقى عارف. المفروض ان احنا بقى لنا النهاردة محاضرة اللي هناخد فيها ربع بتاع قول المعروف، لان هو قصير يعني، والربع بتاع ليس عليك هداهم هيتاخد على مرتين. يبقى احنا كده المفروض فاضل لنا مرتين غير النهاردة، مرتين. المرتين دول هيبقى يوم سبت طبعا ان شاء الله تعالى. فلو حد قدامه تقويم كده يبص لنا يوم السبت اللي جاي هيبقى يوم ايه. طيب احنا دلوقتي فاضل لنا 24 و 31 3، نكون خلصنا المنهج بتاعنا. معاكي بقى 7 4 ومعاكي 14 4، يعني بقيت الايام السبت اللي في خلال شهر 4 تشاوروا كده مع بعض واختاروا. هتحتاجوا مثلا محاضرتين مراجعة، مثلا نختار مثلا 7 و 14 مراجعة، ولا هنكتفي ب7 بس مراجعة وبعد كده نخلي يوم 14 ده الامتحان، وغالبا هيبقى التالت هيبقى يوم 22/4. اختاروا بقى انتوا بين 14/4، السبت 14/4، والسبت 22/4. فاهمين قصدي ايه؟ احنا هنخلص منهجنا يوم 31/3. معاكي شهر 4 كله، الاربع ايام سبت في شهر 4، اختاروا منهم على حسب ظروفكم، امكانياتكم، مراجعتكم، واتقان الحفظ بتاعكم. اختاروا سبت منهم للامتحان عشان ان شاء الله نخلص باذن الله تعالى قبل شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبله منا يا رب العالمين جميعا. فالامر شورى بينكم علشان تبقوا مرتاحين في المراجعة، ويكون الدنيا ايه معاكم ايه متظبطة. تمام، منى ان شاء الله تبلغني بالموعد بعد تشاور ايه مع ايه. تعالى يوم 31/3 منهجنا. طيب معاكي بقى شهر 4 كله، 4 اسابيع، 4 ايام سبت في شهر 4، نختار منهم يوم ان شاء الله يبقى فيه امتحان اخر العام. في كده اي ملاحظة؟ خلاص يا بنات يلا بقى نبدأ ان شاء الله. نبدأ تجويد. الأول احنا قلنا، نرجع تاني لأحكام الري. احنا قلنا الري لو جات لي مفتوحة، ري فتحة، ري شدة وفتحة، ري فتحتين، ري ضمة، ري شدة وضمة، ري ضمتين. قلنا دي هتبقى ايه؟ مفخمة، اللي هما ايه؟ كل الفتحات وكل الضمات. طيب ري كسرة، ري شدة وكسرة، ري كسرتين، تبقى ايه؟ مرققة. طيب عرفنا الريه المفتوحة بأنواعها، والري المضمومة بأنواعها اللي هما مفخمين، والري المكسورة اللي هي ايه؟ مرققة. طب الري الساكنة قلنا هنشوف الحرف اللي قبلها. الحرف اللي قبلها لو كان مفتوح أو مضموم تفخم، زي يرجعون ترجعون. الحرف اللي قبل الراء الساكنة لو مكسور ترقق، زي فرعون. تمام. طب قلنا لو ريه ساكنة سكنت نتيجة الوقف، وقبلها ساكن، وقبلها نتصرف فيها ازاي؟ انتي قلتي لي لما تلاقي قبلها مفتوحه او مضموم تفخمي، قبلها مكسور ترققي. طب لو جات لي ساكنه وقبلها ساكن، والحاله دي ما بتحصلش غير في حاله الوقف، زي زي والفجر، زي والعصر، اعمل ايه؟ هبص للي قبل منه، الحرف، حركه الحرف اللي قبلها. في مثلا في كلمه والفجر هبص لحركه الف، لقيتها مفتوحه اذا الر دي هتفخم، وهكذا. إن الإنسان لفي خسر، لقيتها إيه؟ ريه مضمومة، ريه ساكنة نتيجة الوقف، قبلها السين ساكنة، قبلها الخاء مضمومة، يبقى إذا الراء هتفخم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الري هي ساكنة نتيجة الوقف، قبلها الجيم ساكنة، قبلها الحاء مكسورة، إذن هي هترقق. تمام، قلنا في استثناءات أو في 4 كلمات في القرآن الكريم برغم إن بتنطبق عليهم قاعدة إن هي راء ساكنة وقبلها مكسور، وإحنا عارفين إن إحنا هنرقق في هذه الحالة، إلا إن ال4 كلمات دول لو جولي هتشذ عن القاعدة وهفخم الري في الحالة دي زي قرطاس. معايا؟ ومرصادة وإرصادة وقرطاس. تمام، وبالمرصاد. بعد كده في جزئية صغيرة دي اللي باقية، جواز التفخيم والترقيق في الري. رقم واحد، إذا كانت ساكنة، إذا كانت الري بعد كده في جزئية صغيرة دي اللي باقية، جواز التفخيم والترقيق في الري. رقم واحد، إذا كانت ساكنة، إذا كانت الري دي ساكنة، ما قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور في حالة الوصل. طبعا اكيد الحرف اللي بعدها يبقى مكسور في حالة الوصل، لكن انا لو هقف عليها يبقى ساكن، او الوقف بالروم على قوله تعالى فرق قد طوت. يجوز ان انا افخمها ويجوز ان انا ارققها، الراء بتاعت ايه؟ فرق، في حالة الوصل او الوقف بالروم. روم الاشمام ده موال تاني، بس يعني اعرفي المعلومة دي. عامة الجزئية دي اللي انا بتكلم فيها دلوقتي مش هيجي فيها الامتحان، بس دي معلومات ليكي. لكن لما اقف عليها بالسكون، اقف على كلمة فرق، هيحصل ايه في الري؟ هتفخم. ليه؟ لزوال السبب اللي انا خليتها تترقق. ايه هو السبب؟ ان الحرف القاف اللي هو حرف الاستعلاء ده ايه؟ كان مكسور في حالة الوصل، فانا في حالة الوقف هيبقى حرف ساكن، يبقى انا مش محتاجة ان انا ايه ارقق. خلاص، يبقى فرق عند الوقف هتفخم، عند الوقف على القاف، وعند الوصل هت ايه جواز ان انا ارقق وجواز ان انا ايه افخم. طيب رقم 2، اذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، طبعا الكلام ده بيبقى عند الوقف عليها بالسكون، عند الوقف على الكلمة يعني اللي فيها الراء دي، زي مصر وزي القطر. ابن الجزري قال في الراء في كلمة مصر عند الوقف، تعالي كده مصر، ادي سكنة الراء، ادي راء ساكنة عند الوقف، قبلها حرف استعلاء اللي هو الصاد ساكن، قبله مكسور اللي هي الميم المكسورة. القطر نفس الحكاية، الراء عند الوقف ساكنة، قبلها حرف استعلاء اللي هو الطاء، قبلها حرف مكسور اللي هو القاف. في الحالة الراء في الوصل هنا مفخمة، في كلمة مصر في الوصل مفخمة لأنها مفتوحة، مصر. تمام، وفي القطر عين القطري، وأسألنا له عين القطري مكسورة هنا عشان مضاف إليه، في حالة الوصل مرققة لأن هي إيه مكسورة. تمام يا بنات، الجزئية دي بس احنا بنكملها عشان نبقى اسمنا كملنا الملزمة، لكن مش داخلة معايا في الأسئلة بتاعة الامتحان. الأسئلة برضو هتيجي برضو صح وغلط، وهتيجي أكملي، وهتيجي توصيل، ويعني اشياء من هذا القبيل، يعني حاجات الجزئيه دي بس احنا بنكملها عشان نبقى اسمنا كملنا الملزمه، لكن مش داخله معايا في الاسئله بتاعه الامتحان. الاسئله برضو هتيجي برضو صح وغلط، وهتيجي اكملي، وهتيجي توصيل، ويعني اشياء من هذا القبيل، يعني حاجات سهله ان شاء الله تعتمد على الفهم وليس ايه الحفظ.